بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. واليوم نحن مع الصفة السابعة من صفات المعاني، وهي صفة الكلام. طبعا نحن الآن يعني الكلام لله عز وجل صفة أثبتها قول ربنا عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على أن الله متكلم، لكن بقي عندنا الخلاف في جزئيات هذا البحث. وهذه الجزئيات وإن كانت أمور جزئيات تابعة، لكنها أساسيات في العقيدة. أولا، بيان الكلام لله عز وجل، هل هو كلام لفظي أم كلام نفسي؟ الشيء الثاني، أن الله سبحانه وتعالى متكلم بصفة اسمها الكلام، وليس فقط هو يعني اسم المتكلم أو فعل كلم، لا، له صفة تسمى صفة الكلام، وهذه الصفة هي من صفات المعاني، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يدل الله بها على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهي صفة منزهة عن الصوت والحرف وعما يشبه كلامنا، لأنها كلام نفسي. احنا غالبا يخطر ببالنا أن فلان يتكلم يعني بألفاظ، فعندنا الكلام في أذهاننا محصور بفهمنا بإيش؟ بالألفاظ. نحن الآن في هذا يعني الحصر الآن، وهذا التقييد للكلام باللفظ فقط عم يجعلنا ما نفهم صفة الكلام. هو لا، الكلام يطلق على معنيين: الكلام اللفظي المعروف الآن، والكلام النفسي. فنقول الكلام بسم الله عز وجل ليس كلاما لفظيا، وإنما هو كلام نفسي أزلي أبدي. فالله منذ الأزل إلى الأبد له صفة الكلام، هذه الصفة تدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. المعتزلة فرقة إسلامية أثبتت أن الله كلم موسى، وبالتالي أن الله متكلم، لكنها خالفت في بيان معنى الكلام. الملخص في ذلك أنهم أنكروا الكلام النفسي، وقالوا الله ليس له كلام نفسي، لأنهم أنكروا جميع صفات المعاني، أنكروا أن الله له قدرة، بل قالوا هو قادر بذاته، وأنكروا أن الله له علم، فقالوا الله عالم بذاته، وأنكروا أن الله له إرادة، فقالوا هو مريد بذاته، وهنا أيضا أنكروا أن الله له كلام، بل قالوا الله متكلم، أي أنه خالق الكلام في غيره. فنحن الآن نريد أن نناقشهم في إثبات الكلام النفسي لله تبارك وتعالى، هذا من جهة. هناك بعض الناس من أتباع الإمام أحمد بن حنبل سمعوا كلام أحمد في الفتنة عندما قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فحملوا الكلام على كل القرآن حتى الألفاظ، فقالوا ألفاظ القرآن غير مخلوقة إذن قديمة، وورق المصحف غير مخلوق فهو قديم، وهكذا. لذلك عندهم الكلام لله عز وجل هو ألفاظ قديمة، ألفاظ قديمة. وهذا كلام أيضا مو بس غير صحيح، لا يتصوره عاقل. كيف يكون اللفظ قديما واللفظ هلا عم بنطقه أنا؟ فإذا الكلام الذي نثبته نحن هو الكلام النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى، والمنزه عن الصوت وعن الحرف وعن الإشاء وعن التقديم والتأخير وحركات الإعراب، هذا كله كلام الله منزه عنه عن اللغة، لأن اللغة من خصائص صفات الكلام اللفظي مو النفسي. الكلام النفسي ما له لغة يا أخواننا، لذلك يقول اللغة هي للألفاظ، أما الكلام النفسي فليس له لغة. نعم. ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون، لكن بقى هنا يعني اختلف العلماء، هل صفة الكلام نثبتها عقلا أم نقلا؟ فالبعض قال نثبتها نقلا فقط. ليه؟ لأن الكون لا يتوقف صنعه على إثبات هذه الصفة. والبعض قال لا، نثبتها عقلا لأنها كمال، وكل كمال لله ثابت. وما رجحه في الجوهر ماذا قال؟ بذي أتانا السمع، أي بالكلام والسمع والبصر أتانا الدليل النقلي. وليعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي، وكل صفة جائزة من المخلوقات تستند إلى صفة واجبة من الخالق، فهو في شطط، إذ يقال له إن أردت جواز كونهم مأمورين من جهة الخلق الذين يتصور منهم الكلام فمسلم، وإن أردت جوازه على العموم من الخلق والخالق فقد أخذت محل النزاع مسلما في نفس الدليل وهو غير مسلم. فقد أخذت محل النزاع مسلما أيوة. إنه محل النزاع جعلته مسلما. نعم. وهيك فقد أخذت محل النزاع وجعلته مسلما وجعلته هو الدليل. ما هو الإشكال في إثبات كلام الله خلاف مع المعتزلة، فكيف تجعل محل الخلاف هو الدليل؟ نعم. ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول فقد سام نفسه خطة خسف، لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول. ومن أنكر كون الباري تعالى متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسول، إذ معنى الرسول المبلغ لكلام المرسل. من هو الرسول؟ هو الذي يحمل رسالة من المرسل. فإذا كان المرسل ليس له كلام نفسي، إذا كيف يكون هناك رسالة منه؟ لذلك قالوا من أنكر الكلام النفسي لله يلزمه أن ينكر الرسالة بالضرورة. من أنكر الكلام النفسي يلزمه أن ينكر الرسالة. هل المعتزلة أنكروا الكلام النفسي وأثبتوا الرسالة، شو قلنا له؟ هذا تناقض. لذلك شو قلنا؟ لازم المذهب ليس بمذهب من حيث الكفر، لكنه لازم من حيث المناظرة، لازم من حيث المناظرة. يعني عند إجراء المناظرات أنا أنقض كلامك بلوازم كلامك. نعم. ما بيصير بالمناظرة انسخ لك اللازم لأنقض كلامك تقول لي والله لازم مذهب ليس بمذهب، هذا حق التكفير. أما في المناظرة لا، لازم المذهب مذهب. نعم. فأنا عندما تتكلم كلمة أنت أنا أقول لك يلزمك هذا المحال، وما لزم منه المحال فهو محال، إذا أنا أبطل كلامك، هذا في المناظرة. لكن مع كون هذا الشيء لازم لكلامك لا أكفرك به. نعم. مثلا الآن عم نقول من أنكر الكلام النفسي يلزم أن ينكر الرسالة، طب إنكار الرسالة كفر وبناء عليه المعتزلة كفار، نقول له لا، هذا كلام ما قلنا به، هذا كلام ما قلنا. ليه؟ لأنه هذا لازم المذهب بالتكفير، لكن في باب المناظرة معهم نقول لهم يجب عليكم أن تثبتوا الكلام النفسي، لأنكم إذا أنكرتموه فيلزمكم إنكار الرسالة. فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل، كيف في فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ ومن قال أنا رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض، ولله المثل الأعلى. ولكن من اعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى استحال منه أن يصدق بالرسول، إذ المكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول عبارة عن المبلغ، فلعل الأقوم منهج ثالث، وهو الذي سلكناه في إثبات السمع والبصر، في أن الكلام للحي، إما أن يقال إنه كمال. شو الأقوم إخواننا من الاستدلالين؟ يعني لا نستدل بذلك أن الخلق مترددين بين الأمر والنهر والنهي من الخلق والخالق، هذا اللي أبطلناه قبل قليل وقلنا يلزم منه أن يكون محل النزاع هو الدليل. اثنين، ولا نستدل أيضا بالإجماع والنقل لأنه يفضي إلى الدور من حيث النتيجة. عم نثبت كلام الله بكلام الله، هذا ما بيصير. قال لك إيش؟ والدليل على كلام الله قوله تعالى وكلم الله موسى. هذا استدلال بالكلام على الكلام، هذا الدور. نعم. وهو الذي سلكناه في إثبات السمع والبصر، في أن الكلام للحي، إما أن يقال إنه كمال، أو يقال هو نقص، أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال، وباطل أن يقال إنه نقص أو لا هو نقص ولا هو كمال، فثبت بالضرورة أنه كمال. وإذا ثبت أنه كمال فهو ثابت لله تعالى. وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق. الحقيقة أخواننا هذا كلام البعض ما سلم به، إن الكمال البشري شيء والكمال الإلهي شيء آخر، فليس كل كمال للخلق وكمال للخالق. نعم، يعني قالوا الزوجة والولد هذا من مظاهر الكمال عند الإنسان، وفي حق الله هو مظاهر الكمال، لذلك ليس كل كمال للخلق هو كمال للخالق. طبعا هذا جواب من قال إن دليل الكلام والسمع والبصر هو دليل سمعي، أما هنا جعله دليلا نقليا بناه على أنه كمال لله تبارك وتعالى، وكل كمال لله ثابت. فإن قيل الكلام الذي جعلتموه منشأ نظركم هو كلام الخلق، وذلك إما أن يراد به الأصوات والحروف، أو يراد به القدرة على إيجاد الأصوات والحروف في نفس القادر، أو يراد به معنى ثالث سواهما. فإما الألفاظ والحروف نفسها، أو القدرة على إنشاء الألفاظ والحروف، أو أن يراد به معنى ثالث فلا بد أن نبينه المعنى الثالث هذا. فإن أريد به الأصوات والحروف فهي حوادث، ومن الحوادث ما هي كمالات في حقنا، ولكن لا يتصور قيامها في ذات الله تعالى لأنها حوادث. يعني اللفظ الحمد هلأ خلق ليك وهلأ وجد، يعني قبل قليل ما كان في كلمة الحمد، شو يعني موجودة؟ يعني هذا اللفظ يتلفظ فيه هلأ أنا من فمي أنا، قلت لي لا أنا من قبل موجود، نقول هذا اللفظ موجود مثله ويوجد مثله بعده أيضا، لكن هذا اللفظ بعينه حادث. وإن قام بغيره لم يكن هو متكلما به، ولو فرضنا أنه حادث لم يقم بالله لكن قام بغير الله، شو منقول؟ طالما أن الكلام قائم بغير الله إذا لم يبقى صفة له، لأن صفة لمن قامت به، فإذا كان هذا الكلام الحادث قائما بغيره إذن هو صفة لغيره. ما بصير نقول الكلام الحادث صفة لله وقائم بغير الله، ما بصير نقول هيك. نعم. بل كان المتكلم المحل الذي قام به، وإن أريد به القدرة على خلق الأصوات فهو كمال، ولكن المتكلم ليس متكلما باعتبار قدرته على خلق الأصوات فقط، بل باعتبار خلقه للكلام في نفسه. والله تعالى قادر على خلق الأصوات، فله كمال القدرة، ولكن لا يكون متكلما به إلا إذا خلق الصوت في نفسه، وهو محال، إذ يصير به محلا للحوادث، فاستحال أن يكون متكلما. وإن أريد بالكلام أمر ثالث فليس بمفهوم، وإثبات ما لا يفهم محال. قلنا هذا التقسيم صحيح، والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا في إنكار القسم الثالث، فإنا معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته، وباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار، ولكننا نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين، أحدهما بالصوت والحرف، والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف، وذلك كمال. بقول لك أنا عندي كلام بدي أقول لك إياه، بس ما قال شيء. نعم، قال سيدنا عمر: لقد زورت في نفسي مقالة، أي أعددت في نفسي كلاما. وعلى هذا قال الأخطال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. البعض يقول هذا إثبات للعقيدة بكلام النصراني، إنه لا، هذا إثبات اللغة بشعر من يحتج بشعره، لأننا فقط نقول إن كلمة كلام تطلق في اللغة على معنى الأصوات وعلى إيش؟ الكلام النفسي. إحنا ما أثبتنا عقيدة، عم نثبت الاستعمال اللغوي وكلام الأخطل، وإن كان نصراني وسكير وخمير لكنه حجة في اللغة، فيحتج على إثبات الألفاظ والمعاني اللغوية. وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على القدرة والصوت، حتى يقول الإنسان: زورت البارحة كلاما في نفسي، ويقال: في نفس فلان كلام، وهو يريد أن ينطق به. ويقول الشاعر: لا يعجبنك من أثير خطه لا يعجبنك من أثير خطبة خطه عنه. خطه عندكم؟ نعم. حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد. خطه لا، أنا بعرف إن لا يعجبنك من خطيب خطبة، وهكذا الأثير هي خطبة. أنا حتى شو قال بعدها؟ حتى يكون مع الكلام أصيلة. شو الكلام يعني؟ هنا خطبة. لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات التي يشترك كافة الخلق في دركها، فكيف ينكر؟ فإن قيل: كلام النفس بهذا التأويل معترف به، ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإرادات، وليس جنسا برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص، فليس في القلب إلا معاني معلومة وهي العلوم، وألفاظ مسموعة هي معلومة بالسماع، وهو أيضا علم معلومه اللفظ، وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب، وذلك فعل يسمى فكرا. وتسمى القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة، فإن أثبتتم في النفس شيئا سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليها وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف ومفترقها ومجموعها فقد أثبتتم ومفترقها. نعم هي لازم يكون أنا ما بدي واو معه. نعم وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفترقها ومجموعها فقد أثبتتم أمرا لا نعرفه. وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. هي أقسام الكلام أخوانا. أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء وعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلا فإنه معنى معلوم يدرك بالحس. ولفظ الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس وهي معرفة أخرى، وكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، وكان له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ، تم منه قوله ضرب ما شاء الله. ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور، فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قوله ضرب ويكون خبرا، ويكون خبرا وكلاما. وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة. أريد أن أعرف منك شيئا، في نفسي طلب هذه المعرفة فأستخبر أستفهم. وأما الأمر فهو دلالة على أن في نفس الأمر طلب فعل المأمور. في نفس الآمر فهو دلالة على أن في نفس الآمر طلب فعل المأمور، وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام. إذن كل هذه الأشياء هي عبارة عن معاني قائمة في النفس يعبر عنها المتكلم إما بالخبر أو الاستخبار أو بالأمر أو النهي أو الوعد أو الوعيد أو غير ذلك. نعم. ولا يعقل أمر خارج عن هذا. وهذه الجملة فبعضها محال عليه كالأصوات. شو الجملة هاي اللي هي الأصوات والقوة المفكرة ودول اللي عدناها قبل شوي. وبعضها موجودة كالإرادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة كله، ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام، وهو الأمر، حتى لا نطول الكلام فنقول قول السيد لغلامه قم لفظ يدل على معنى، والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، وليس ذلك شيئا مما ذكرتموه. ليس باللفظ وليس بالفكر وليس بالقوة المفكرة وليس بالإرادة وليس بالعلم، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات، وإنما يتوهم رده إما إلى إرادة المأمور أو إلى إرادة الدلالة، ومحال أن يقال يعني هو إرادة الدلالة. أن هذا المعنى اللي أثبته الآن يرد يعني يرجع إما إلى الإرادة أو إلى الدلالة. أو إيش إرادة الدلالة. وإنما يتوهم رده إما إلى إرادة المأمور أو إلى إرادة الدلالة. ومحال أن يقال الأمر عندك المأمور إرادة المأمور أو إرادة الدلالة. لا، إرادة المأمور ما تركز، إرادة الأمر أو إرادة الدلالة. نعم، يعني هذا الكلام النفسي قد يتوهم الإنسان أنه أراد به، ليس هو كلام نفسي وإنما هو يرجع إلى الإرادة. شو هو الإرادة؟ إرادة الأمر أو إرادة الدلالة على الأمر. نعم. ومحال غلطة كبيرة والله هي المأمور، حتى متابع فيها المأمور. ومحال أن يقال هو إرادة الدلالة، لأن الدلالة تستدعي مدلولا، والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة. ومحال أن يقال إنه إرادة المأمور. الأمر أي؟ لا، لا الأمر، الأمر أخي، إرادة الأمر. لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه. من هو الذي يريد؟ الآمر، لذلك كانت المأمور. لأن الأمر ما يصلح أن يكون، أنا الآن أريد أن آمره، هذا هو الكلام النفسي. أي الذي يريد أن يأمر ما يسمى مأمور؟ لا، يسمى آمر. كالذي يعتذر عند السلطان الهام بقتله توبيخا له على ضرب غلامه بأنه إنما ضربه لعصيانه، وآيته أنه يأمره بين يدي الملك فيعصيه، فإذا أراد الاحتجاج به وقال للغلام بين يدي الملك قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل أن تقوم، فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعا. عازم عليك أن تقوم، هيك فإني عازم عليك أن تقوم بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل أن تقوم. أيوة، فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعا وغير مريد للقيام قطعا. فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام. يعني أقول له للعبد قم، في نفسي أرجو الله أن ما يقوم. ليه؟ لأن الملك سوف يقتلني إن قام. تمام. وهو غير إرادة القيام، وهذا واضح عند المنصف. فإن قيل هو الآن إخواننا عم قلنا أنه الكلام النفسي الذي نثبته لا يرجع إلى الإرادة أبدا، لا إرادة الأمر ولا إرادة الدلالة. فإن قيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه آمر، قلنا هذا باطل من وجهين. أحدهما أنه لو لم يكن آمرا لما تمهد عذره عند الملك، ولقيل له أنت في هذا الوقت لا يتصور منك الأمر، لأن الأمر هو طلب الامتثال، ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب هلاكك، فكيف تطمع في أن تحتج بمعصيته لأمرك وأنت عاجز عن أمره، إذ أنت عاجز عن إرادة ما فيه هلاكك وفي امتثاله هلاكك. ولا شك في أنه قادر على الاحتجاج وأن حجته قائمة وممهدة لعذره. لا، أنا أمرت، إذا معنى الأمر الذي صدر عنه حقيقي وإن لم يرد الامتثال. ليه؟ لأنه صدر منه الأمر. نعم. وحجته معصية الأمر، فلولا تصور الأمر مع تحقق كراهية الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البتة، وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. الثاني هو أن هذا الرجل لو حكى الواقعة للمفتين وحلف بالطلاق الثلاث إني أمرت العبد بالقيام بين يدي الملك فبقى طلاقه بعد جريان عتاب الملك فعصى، لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع، وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أنه يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك، والأمر هو إرادة الامتثال، فإذا ما أمرت هذا فإذا ما أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق. فلو انكشف الغطاء ولاح وجود معنى هو مدلول اللفظ زائد على ما عدوه من المعاني، ونحن نسمي ذلك كلاما، وهو جنس مخالف للعلوم والإرادات والاعتقادات. يعني كلام النفسي ليس هو العلم وليس هو الإرادة وليس هو الاعتقاد، وإنما هو كلام نفسي دال على مدلوله غير هذه الأشياء كلها. وذلك لا يستحيل ثبوته لله تعالى، بل يجب ثبوته، فإنه نوع كمال، فإذا هو المعنى بالكلام، هو المعني بالكلام القديم. وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام، والدليل غير المدلول ولا يتصف بصفة المدلول، وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قديم، فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح؟ يعني الألفاظ الحروف الآن حادثة دلت على كلام الله النفسي، ما فيها مشكلة، مثل ما أن العالم حادث دل على وجود القديم، ما فيها مشكلة. هي ممكن يكون الدال حادث والمدلول قديم. ولما كان كلام النفس دقيقا زل عن ذهن أكثر الضعفاء، فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا. توجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. الأول أنا واقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.